فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لا لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من

أصيلا هو الذي يصلي عليكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم تحيتهم يوم يلقونه سلام من الظلمات إلى النور.

داعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بإذنه وسراجا

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك يا أيها الناس